مستمعينا لآخر المشوار وفقرة عيشها صح، وموضوعنا لليوم عن السعادة. الدنيا حلوة وأحلى سنين لنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدي. انت كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي، على ايه تكشر وليه تفكر ده العمر كله يوم. انت قالوا السعادة بالغنى فأخو الثراء هو السعيد، قالوا السعادة بالمناصب والجاه وأن تقود العالم بقبضة من حديد، قالوا السعادة بالركود والخمول والخمود، بلقمة تأتي إليك بلا جهد جهيد، في أن تقول كما يقال لا اعتراض ولا ردود، في أن تقاد ولا تقود. فقلت السعادة هي التحرك للخمول ولا الركود، والشعور بالانتصار ولا انتصار بلا جهود، هي التلذذ بالمتاعب فالسعادة منك لا تأتي من خلف الحدود، هي بنت قلبك وبنت عقلك لا تشرى بالنقود، فأين السعادة ومن السعيد؟ وقت مستمعينا نسمع آراء الناس، شو رأيهم بالسعادة، ومنرجع نكمل فقرة عيشها صح. كتير بتعطي سعادة المحبة اللي بتطلع من جوات فردنا، العطاء هو كتير سعادة كمان. الإنسان ما بيشعر بالسعادة غير لما بيعطي من قلب، بقلب طفل مو قلب إنسان كبير، لأن الإنسان الكبير بكون قناعة، بكون عطاء منمق أو مغلف في حسابات تانية، أما الطفل الصغير لما بيعطي بيعطي ببراءة بروح حلوة. شو قوية شو قوية الحفلة، أول مرة بسمعها بحياتي، عفوا ما عليك أنت سمعونا بلا بحياتي ما سمعتها، قوية كتير. قبل كنت شوف سعادتي بالناس انه انا ما حدا يأذيني او حدا يزعجني او يضايقني، هلا بعد ما تزوجت صرت اشوف سعادتي بزوجي محمد. وما سألتي نفسك ليش عم غني باستمرار يا فهمية؟ بصراحة لا، عم غني من السعادة يا ام شكري، ولو ما كنت مرتاح معك وسعيد ما كنت سمعتي صوتي، كنت خرست تماما. طيب تقبرني ما فيك تسمعني صوتك بالدلال بالكلام الحلو؟ هلا السعادة معنى السعادة يعني قياسة نسبي بيختلف من شخص لآخر، يعني في ناس بتشوفها بالراحة المادية، في ناس بتشوفها يمكن بالزواج أو زواج من حبيب، أو أنا بالنسبة إلي السعادة هي راحة البال والرضا عن الذات، بس كون وصلت لها بحس حالي أني فعلا سعيدة. ألو خد أنت معنا. هلا أنا سعادتي ولو إنه كانت فلسفة، ولكن وجود المحيط اللي حواليك سعيد فهو سعادة بالنسبة لك، ولكن السعادة الحقيقية بتحسيها إنه أنت تمتلكي الصحة، ما تكوني مريضة ولا تشوفي حدا مريض وعم بئن، لأنه وقت اللي بتسمعي أن من داخلك أو من حدا جارك فهذا تعاسي بحد ذاته. سلامتك سلامتك يا جوري يلي دورك بلزق دوري. صراحة أنا بشوف سعادتي وقت اللي بتوفر معي مصاري وبيشتري اللي بدي. مصاري مرتاح ومن غير كوكب ما بعينه المصاري. نمرت سيارة ورشاش مصاري مصاري ورخصة وحماية موكب بتراب المصاري. مستمعينا، مثل ما سمعنا من الناس، البعض بيشوف السعادة بالمال والبعض بيشوفها بالصحة، براحة البال، بالحب، بالعطاء. والحقيقة أنه كل هاي المفردات هي وسيلة لتحقيق السعادة المؤقتة، لأن السعادة في حقيقتها حالة إيجابية وسائلها مادية بالوقت اللي هي نفسها غير مادية. يا بنت قلبي أنت إلي، أنت إلي، عيش العمر كله معي وتدلالي. يا بنت قلبي انت الي، انت الي، عيش العمر كله معي وتدلالي. وما بيلبالك شهر العسل، انت بنتك عمر عسل رامت عيني خلق الغسل. السعادة هي حالة باطنية قلبية روحية، هي حالة صلح بين الشخص ونفسه، هي حالة صلح بين الشخص والآخرين، وهي حالة صلح بين الشخص وبين الله. وهذه الحالات كلها لا تأتي إلا بصفاء النية والعقل والقلب. تبقى السعادة هي الهدف الأول، اصنعها من داخلك ولا تربطها بعمل أو بشخص أو بحبيب أو أي شيء، لأنه ممكن تفقد هذا الشخص أو هذا الحبيب أو هذا العمل وتخسر هاي السعادة. خليها سلام داخلي وبقرارك وبأفكارك، وكون في قمة العطاء. مستمعينا، صار وقت نسمع مدربة التنمية البشرية لمى حسن شو رأيها بالسعادة، ومنرجع. مرحبا لكل مستمعي أمواج FM بفقرة عيشها صح. اليوم رح أحكي لكم عن السعادة، بس رح بلش معكم بكم سؤال. يا ترى لما مديرك بيصبح عليك بابتسامة حلوة، هل هاد رح يأثر على إحساسك؟ طيب لو صار بالعكس، ما صبح عليك مديرك أو زميلك، هل هاد رح يأثر على إحساسك كمان؟ يا ترى هل أنت واحد من الناس اللي بيسمحوا للظروف تأثر على مشاعرهم؟ معناها إذن أنه تعرف تقود مشاعرك هو اللي رح يأمن لك السعادة، لأنه العواطف مثل الأسانسيل بتطلع وبتنزل، بتضل بتقلب دائم، بس أنت لازم تعرف تتحكم فيها. فأول نصيحة لكم اليوم أنه كون قبطان سفينتك. وقت كنا صغار تبرمجنا على شغلة انه بس تجيب علامات حتكون شاطر ورح تشعر بالسعادة. بعدين بصير عندك معتقد جديد انه بس تتخرج من المدرسة رح تكون سعيد. بعدين بصير عندك كمان معتقد جديد انه بس تتخرج من الجامعة رح تشعر بالسعادة. وبعدها لحتى تشتغل شغلك الخاص، بعدها لحتى تشعر بالسعادة، وبعدها لحتى تتزوج وتصير بعدين تشعر بالسعادة. وبتضل ماشي هيك بحياتك ليصير عمرك 70 سنة، وبتطلع لورا وبتسأل حالك، هل أنا كنت مبسوط بحياتي؟ الجواب أنك كنت عم تنتشي من نشوة السعادة كل فترة وفترة، بس بعمرك ما كنت سعيد لفترة طويلة، لأنه دائما كنت رابط السعادة بفترة مستقبلية. ورح يضل دماغك يرجع يسألك الجملة السحرية What next؟ منشان تربط سعادتك بهدف تاني مستقبلي، ورح تلاقي حالك عايش حياتك بفترات قصيرة من السعادة إذا أنت فقط أنجزت الإنجاز اللي أنت بدك إياه. سعادتكم يا جماعة هي اللحظة الراهنة الموجودة معك، فبرمج حالك على سؤال جديد، شو هو الشيء اللي بكون شاكر عليه بهاللحظة وشو هو الشيء اللي أنا ممتن إله بهاللحظة؟ وهيك رح يتعود مخك على هالسؤال الجديد وبصير يسألك ياه دائما، وبتبطل تلاقي حالك عم بتدور على سعادة بالمستقبل. وبعد فترة رح تشوف حالك سعيد باللحظة الراهنة. فعيش اللحظة بكل تفاصيلها، يعني انك تعرف تسأل حالك أسئلة جيدة معناتها انت عم تحصل على حياة جيدة. ملاحظة انك بتمر بعواطف سلبية وبسؤالك لنفسك الأسئلة المناسبة رح يساعدك هذا الموضوع على استبداله. فألبرت أينشتاين بيقول: لو كنت على وشك أني انقتل وقدامي ساعة واحدة لشوف طريقة أني أنقذ فيها حياتي، رح كرس أول 55 دقيقة بالبحث عن السؤال المناسب، وبمجرد أني أجد السؤال المناسب فالعثور على الإجابة رح يحتاج 5 دقائق فقط. فلما تشعر أنت أنك متضايق، اسأل نفسك ليش أنا حاسس بهذا الشعور. بمجرد ما تعرف السبب، اسأل نفسك كيف فيني غير هالإحساس، شو بعمل لحتى غير هالإحساس، وبعدين تحرك باتجاه الإحساس يلي بيخليك تشعر بالسعادة. بنهاية كلامي بحب أقول أنه أهم مبدأ للسعادة هو الهدوء النفسي والداخلي. لما يكون كيانك الداخلي بسلام ومتصل مع ذاتك الحقيقية ومبتعد عن الأنا السلبية وقيودها، لما تكون قوة الحب مليانة قلبك وروحك، فكيانك الداخلي رح يخلي مقاومتك شديدة ضد أي تأثير وأحداث من العالم الخارجي. إن شاء الله أكون قدمت فكرة حلوة عن السعادة. تحية مني إلكم، خلوا الحياة حلوة وعيشوها صح. يا كل العمر لا تكسى وكل البين لا تنسى، أموت بلا هاد كان كلامنا لليوم عن السعادة. مستمعينا انطرونا بعيشها صح وخلي حياتك سعيدة. قلب خليتك روحي والله سميتك، وانت اخذ كل حناني ناديتك، فوق الكل عليتك تبقى معي تمنيتك، يبقى بقلبك مكان. اكتب الامنيات بيوم حلو سعيد من فريق العمل اللي مرافقني لليوم. وانت اخذ كل حناني ناديتك. عن الهندسة الإذاعية جمانة محمد. وعصوت ميس سليمان. أما الإعداد والتقديم رنا خضور. وكل الأغاني الحلوة اللي سمعناها اليوم من مخرجتنا رودينا سليمان. اتعني تسرق هالروح مني وعيش محتار، عيش محتار. صار وقت نرجع مستمعينا لاستديوهات اللاذقية ونسمع أحلى الأغاني والبرامج، فخليكن على السماء.